أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة الملك: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن أصلها أم من، أم التي هي بمعنى بل، ومن الذي هو اسم الاستفهام، فأدغمت إحدى الميمين في الأخرى. والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ للكفار. فالله جل وعلا يقول: أمن هذا الذي هو جند لكم، أي من هو هذا، من هو الذي هو جند لكم أي حزب لكم ينصركم من دون الله، لأنه لا ناصر من دون الله. فالله سبحانه وتعالى هو الولي الحميد، وهو الذي إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فلا ناصر من دونه ولا ولي من دونه سبحانه وتعالى. فاتخاذ المشركين آلهتهم أولياء من دون الله يرجون نصرتهم وعونهم هذا ضلال مبين. فإن الله سبحانه وتعالى لا ناصر سواه ولا ولي من دونه جل وعلا. ولهذا يوبخ الله عز وجل ويقرع المشركين على اتخاذهم الآلهة من دونه، فيقول جل وعلا: أمن هذا الذي هو جند لكم حزب لكم وجند لكم يمنعونكم من دون الله ينصركم من دون الله، لا أحد ينصر من دون الله. ولهذا قال جل وعلا: إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا بمعنى ما، نافية، فتقدير الكلام: ما الكافرون إلا في غرور، ما الكافرون إلا في غرور. ومعنى غرور أي في باطل وفي اغترار من أمرهم. فإنه لا أحد ينصرهم من دون الله، ولو اجتمع من في السماوات والأرض لا يملكون نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نصرا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء. إذن الواجب على كل أحد أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يتخذه وليا ونصيرا، فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمن كما قيل في الآية التي قبلها أصلها أم من، وأم بمعنى بل. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وهذا أيضا على سبيل التقريع والتوبيخ لهم. فمن الذي يرزقكم من بعد الله إن أمسك الله رزقه ولم ينزل منه شيئا؟ فمن الذي يرزقكم؟ من الذي يسوق إليكم الرزق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد، وأن ما يدعى من دونه من آلهة وغيرها أنهم لا يملكون رزقا، لا يملكون لأنفسهم رزقا ولا لغيرهم. إذن الواجب عليكم أن تعبدوا الرزاق وحده لا شريك له، فهو الذي يرزقكم ويمن عليكم بالرزق، وهو الذي ينصركم، وهو الذي أحياكم، وهو الذي يميتكم، وما بكم من نعمة فمنه وحده لا شريك له. فكان الواجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، وأن تخصوه بالعبادة، وأن تدعوه وحده لا شريك له دون من سواه. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، ثم قال جل وعلا: بل لجوا في عتو ونفور. بل لجوا أي الكفار، كفار قريش وغيرهم، بل لجوا أي تمادوا لجوا في طغيانهم، وتمادوا واستمروا على عنادهم وعلى كفرهم وعلى شرهم، مع أنهم يعلمون أنه لا يرزق إلا الله وحده لا شريك له. بل لجوا في عتو، والعتو هو العناد والطغيان، فاستمروا في عتوهم وطغيانهم وكفرهم ونفور من الحق، فهم في نفور وفي شرود من الحق وتباعد من الحق رغم هذه الآيات العظيمة البينة الواضحة، ولكنهم ما زادهم ذلك إلا طغيانا ونفورا من الحق وبعدا منه. وهذه حال الكفار، إذا ذكروا بآيات الله يزدادون شرا إلى شرهم وكفرا إلى كفرهم، بخلاف المؤمنين فإنهم إذا ذكروا بالله جل وعلا وجلت قلوبهم واستجابوا لله ولرسوله، فهذه حال أهل الإيمان الاستجابة لله ولرسوله، وإذا سمعوا ما أمرهم الله به أو رسوله قالوا سمعنا وأطعنا. قال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. كما مر معنا بالأمس أن هذه السورة سورة مكية، بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة، ولهذا كما هو ظاهر في آياتها هي تقرر التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن المخاطبين قوم كفار لا يؤمنون بالله وحده لا شريك له، ولهذا ذكرهم ببعض الأمور الظاهرة البينة الواضحة الجلية، ثم بعد ذلك ضرب لهم مثلا وبين لهم حال الكافر بالله جل وعلا أنه كالذي يمشي على وجهه مكبا، وبين لهم حال الموحد المؤمن الذي يمشي على سويا على صراط مستقيم. فقال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه، وهذا أيضا الاستفهام للإنكار عليهم، فكيف تسوون بين المفترقين وبين المختلفين. أفمن يمشي مكبا على وجهه، والمكب هو الساقط على وجهه، فلا يستوي من يمشي مكبا على وجهه ساقطا على وجهه في طريق وعر مع من يمشي سويا مستقيم القامة معتدل مرتفع الرأس وهو على طريق مستو سوي لا عجاج فيه ولا وعورة فيه، فرق بين الفريقين. إذن الكافر كالذي يمشي في طريق وعر وطريق صعب وهو ساقط على وجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، هذه حاله. وأما المؤمن فهو يمشي رافعا رأسه على صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، فهذه حال المشرك وحال الموحد المؤمن. فالمشرك الذي يمشي منكبا على وجهه ساقطا على وجهه في طريق وعر، والمؤمن الموحد كالذي يمشي مستويا في طريق مستوي مستقيم. والفرق بين الفريقين واضح، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ثم ذكرهم ببعض نعمها عليهم، ومنها الخلق والإيجاد، فقال جل وعلا: قل هو الذي أنشأكم. قل هو أي الله، هو الذي أنشأكم أي خلقكم وأوجدكم، أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهو الذي من عليكم بالخلق، هو الذي خلقكم من عدم، لم تكونوا شيئا، فمن عليكم جل وعلا بأن خلقكم وأوجدكم فأصبحتم رجالا على هيئة حسنة وخلق قويم، فهو الذي أنشأكم وأوجدكم وصوركم وأوصلكم إلى ما وصلتم إليه من الخلق الحسن. فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكذلك هو الذي من عليكم جل وعلا بالسمع والبصر، فرزقكم سمعا تسمعون به وبصرا تبصرون به وترون به، وجعل لكم أفئدة، والأفئدة هي القلوب، جعل لكم قلوبا تعقلون بها وتدركون بها وتعرفون بها النافع من الضار. ومقتضى ذلك أن من فعل بكم ذلك الواجب أن تخصوه بالعبادة وأن تعبدوه وحده لا شريك له، وكما ذكرنا الخطاب مع كفار قريش. فمن فعل بكم هذه النعم العظيمة، أوجدكم من العدم، رزقكم السمع، رزقكم البصر، رزقكم الأفئدة والقلوب التي تعقلون بها، الواجب أن تعبدوه وأن تشكروه ولا تكفروه. ولهذا قال: قليلا ما تشكرون، أي شكركم قليل، لا تشكرون الله إلا قليلا. وأعظم الشكر لله جل وعلا هو الإيمان به، هو إفراده بالعبادة، هو دعاؤه وحده لا شريك له، هو عدم اتخاذ الآلهة معه، هذا أعظم الشكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن يشكر الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فهو يشكر الله بلسانه ويلهج بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأعظمها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. ويشكر الله عز وجل بقلبه، فهو مقر ومعترف من داخل قلبه لله جل وعلا بالشكر والحمد والثناء والنعم. ثم هو أيضا يشكر الله بجوارحه، فتجده يعمل بجوارحه بطاعة الله، فتجده يصلي، وتجده يصوم، وتجده يسعى إلى طاعة الله، وتجده ينفق مما أعطاه الله، وتجد شكر الله ظاهرا عليه في جوارحه أيضا. فهذه حال المؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم أي أنشأكم وخلقكم في الأرض، ولم يخلقكم في البحر، ولم يخلقكم في الهواء، ولم يخلقكم في الجبال، وإنما ذرأكم وأنشأكم وأوجدكم على ظهر الأرض التي جعلها مهادا وجعلها فراشا وجعلها ذلولا تنتفعون بها وتعيشون عليها وتسعون في مناكبها. فهذه أيضا نعمة أخرى، منة ومنحة أخرى من الله جل وعلا على عباده. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تحشرون، الحشر هو الجمع، والمراد أنكم تحشرون إليه، يعني تبعثون وتوقفون بين يديه جل وعلا للمجازات والمحاسبة. وهذا كما تضمن الخبر بالبعث، فقد تضمن أيضا التهديد والتخويف. فيا من كفرتم بالله اعلموا أن مآلكم إليه، وأنكم ستحشرون وتجمعون وتقفون بين يديه حفاة عراة غرلا، ويجازيكم على أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية فيها التخويف والتحذير، فكيف تكفر بالله ومعالك إليه ومرجعك إليه؟ فالواجب عليك أن تتخذ في هذه الحياة ما ينجيك بين يديه، تتخذ في هذه الحياة من الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له ما يكون نجاة لك بين يديه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الكفار من زيادة كفرهم وتعنتهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، لا يكتفون بالتكذيب فقط ولكنهم يستهزئون ويتحدونهم ويطالبونهم بما يعدون من مجيء الساعة وقيام الساعة ووقوف الناس بين يدي الله والحشر والنشر والجنة والنار، فيقولون لهم: متى هذا الوعد الذي تقول أنه سيحصل؟ ستقوم الساعة، سيحشر الناس، سيجازون، متى هذا الوعد؟ وهذا منهم على سبيل التكذيب والاستبعاد والاستهزاء. ولهذا يقول: إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تقولون أن الساعة تقوم وأن الناس يحاسبون، وهذا منتهى الكفر والعناد والتكذيب، عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما العلم عند الله، علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في آية أخرى: إنما علمها عند ربي. قال جل وعلا: لا يجليها لوقتها إلا هو. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. علمها ومنتهى أمرها إلى الله. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فعلم الساعة ومتى تقوم هذا مما اختص الله به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: قل إنما العلم عند الله، علم قيامها ووقوعها وحشركم ونشركم، علم ذلك إلى الله جل وعلا، وإنما أنا نذير مبين. إنما أنا نذير، أقوم بالنذارة وأنذركم وأحذركم ما أمامكم من الأهوال، ولست بربكم ولست بإله. فعلم الساعة عند ربي، وإنما أنا عبد رسول نذير أرسلني الله وأمرني بأن أنذركم، فما أنا إلا نذير أنذركم وأخوفكم وأعلمكم بأن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم قال: فلما رأوه زلفة. فلما رأوه، الضمير راجع على العذاب، لما رأوا العذاب الذي كانوا يدعونه ويطلبونه وقامت الساعة، فلما رأوه زلفة أي قريبا، كما قال مجاهد، ورأوه عيانا كما قال الحسن، أي رأوا عذاب الساعة عيانا قريبا منهم. سيئت وجوه الذين كفروا، ومعنى سيئت يعني أظلمت واسودت وساءها ما تراه من العذاب لما قامت الساعة. فسيئت وجوه الذين كفروا، اسودت وأظلمت وادلهمت وساءها ما تراه من عذاب الله بسبب كفرها، وكل ما هو آت قريب. فلم ينفعهم تكذيبهم في الحياة الدنيا، ولم ينفعهم جمعهم ولا آلهتهم، فعند قيام الساعة تسود وجوههم، عياذا بالله من ذلك. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا أي العذاب الذي ترونه، هذا الذي كنتم به تدعون، تدعونه وتطلبونه وتقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى يأتي العذاب الذي وعدتنا به يا محمد؟ فهذا الذي كنتم تدعون به وتطالبون به قد حل بكم، وكل ما هو آت قريب. وهذا فيه تبكيت لهم وإذلال وإخزاء، فإنهم كانوا مكذبين في الدنيا، فأذلهم الله وأخزاهم عند قيام الساعة ومجيء العذاب، بأن بكتهم ووبخهم وقال هذا الذي كنتم تكذبون به، كنتم تكذبون رسلي، قد حل بكم فلا تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم شيئا. ثم قال جل وعلا لنبيه قل لهم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، ومعنى أرأيتم أي أخبروني، قل لهؤلاء الكفار أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، ما نحن إلا خلق من خلق الله وعباد من عباد الله، فأخبروني إذا أهلكني الله عز وجل أنا ومن معي وأماتنا، أو رحمنا جل وعلا وأنزل علينا رحمته وأدخلنا في رحمته، فمن يجير الكافرين، من يجيركم أنتم من عذاب الله، لا تشتغلون بنا، لا تشتغلون بنا. فرأيت أرأيتم أخبروني لو أنه حصل هلاكي وأنتم تتمنون هلاكي وهلاك المؤمنين معي، فلو كان الأمر كذلك، أو كان أن الله رحمنا والأمر كذلك، رحمنا وأدخلنا رحمته، أنتم من يجيركم من عذاب الله؟ هذا كما في قوله عليكم أنفسكم، يعني عليكم أنفسكم أنتم، لا تشتغلون بغيركم لأن الأمر يخصكم دون غيركم، دعونا عنكم نحن. فمن يجير الكافرين، من يمنع الكافرين من عذاب أليم؟ من الذي يمنعهم من العذاب الأليم؟ والأليم هو الشديد الموجع لمن حل به، وهو عذاب النار. وفي هذا بيان أن ذلك واقع بهم لا محالة، فكأنه يقول دعوا عنكم غيركم، دعوا عنكم شأن غيركم، أنتم من يجيركم ومن يمنعكم من العذاب الأليم إذا حل بكم. وهذا فيه تهديد ووعيد وتحذير وبيان أن العذاب واقع بهم وحال بهم إن لم يؤمنوا بالله. ثم قال جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أرأيتم أخبروني أيها الناس أيها الكفار، ويشمل كذلك جميع الناس، إن أصبح ماؤكم غورا، وغورا من غار الماء يغور غورا إذا دخل في الأرض، فأرأيتم أخبروني إذا أصبح ماؤكم الذي تشربون منه وتعيشون منه ولا تصبرون عن الشرب منه، فإذا أصبح غورا غار في الأرض ودخل في باطنها ولم تجدوا ماء، فمن يأتيكم بماء معين؟ والمعين قيل هو الكثير، من يأتيكم بماء كثير تشربون منه؟ وقيل المعين هو الظاهر الذي يظهر على وجه الأرض سواء في الآبار أو العيون أو غيرها، فمن يأتيكم بماء معين؟ الجواب لا أحد يأتيهم، فالذي يأتي بالماء هو الله جل وعلا، ينشئ السحاب الثقال وينزل المطر من السحاب ويسلكه ينابيع في الأرض فيشرب الناس منه وتشرب دوابهم وتنبت زروعهم وحروثهم، ولا أحد منا يحمل هم الماء، مع أن هذا الماء الذي يأتي به هو الله، ولو شاء لغوره وجعله في باطن الأرض وجعله معدوما فيهلك الناس جميعا. فمن الذي يأتيكم بالماء؟ هو الله وحده لا شريك له. إذن ألا تشكرون الله؟ ألا تؤمنون به؟ وهذا مثال يعني قريب من واقع الناس، يعني هذا الماء الذي نشربه ولا نصبر عنه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء الذي نشربه من الذي يسره لنا؟ من الذي جعله موجودا بين أيدينا؟ متى ما أردنا شربنا؟ لو شاء لغوره في الأرض وصارت الأرض يابسة لا ماء فيها، ولا يستطيع الناس أن يأتوا بالماء. إذن علينا أن نستشعر نعم الله علينا وأن نشكره جل وعلا على هذه النعم العظيمة، فهذه نعمة الماء، والله لو ذهبت لهلكنا جميعا، ما نستطيع نفعل شيئا. ومثلها نعمة الهواء، هذا الهواء الذي نتنفسه، حتى قيل إن الإنسان في اليوم الواحد يتنفس 18,000 مرة، من الذي سخر لك هذا الهواء؟ لو شاء لأذهب هذه الهواء كلها، بقيت بلا هواء ولمات الناس جميعا. فهذه النعم من الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن نخصه ونفرده بالعبادة، وأن نشكره عليها، وأن نعبده وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم المتفضل المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فحاصل هذه الآيات العظيمة أن الله عز وجل يخاطب كفار قريش مقررا لهم بما أنعم به عليهم من النعم، ومذكرا لهم بنعم الله، وداعيا لهم إلى الإيمان، ومحذرا لهم من عقوبة الله عز وجل التي إذا حلت بهم لا يرفعها عنهم أحد سواه. فالواجب عليهم أن يؤمنوا بالله حتى ينجوا من عذاب الله، ومن كفر فإنما يكفر على نفسه، وإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا.